قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله ورواه ابن الأعرابي عن عباس الدوري والحسن بن علان قال حدثنا الحسن بن عطية عن أبي آتكة عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا الحديث فيه بعضه ما له شواهد لفق ملفق حيطلب العلم ولو بالصين لفق. الحديث الذي يليه قال وأخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد أبو القاسم الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا الحسن بن عطية البزاز بالكوفة قال حدثني أبو عاتك عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. هاتولنا كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث اطلبوا العلم ولو بالصين من الضعيفة. قال وحدثنا يعيش بن قاسم قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال أخبرنا بشر بن محمد السكري أبو أحمد قال حدثنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طلبوا العلم طلبوا العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة الأهفان فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. الشاهد أنه ساق من طرقه الضعيفة كثيرا لما قد انتهينا من دراسته بما يتعلق طلب العلم فريضة على كل مسلم لكن بقي حديث طلب العلم ولو بالصين مفهوم ما طلبنا قراءته من الضعيفة إلا لهذا المعنى اطلب العلم ولو بالصين قال باطل. رواه ابن عدي برقم 416 من الضعيفة ذكر المخرجين له. قال ابن عدي وقوله ولو بالصين ما أعلم يرويه غير الحسن من عطية. وكذا قال الخطيب في تاريخه ومن قبله الحاكم كما نقله عنه ابن المحب ومن خطه على هامش الفواعد نقلته في ذلك نظر. قد أخرجه العقيلي في الضعفاء عن حماد بن خالد الخياط قال أحد طريف سليمان به وقالوا لا يحفظ له بالصين إلا عن أبي عاتك وهو متروك الحديث وفريض على كل مسلم. الرواية فيه لين أيضا متقاربة في الضعف فآفت الحديث أبو عاتك هذا وهو متفق على تضعيفه بل ضعفه جدا العقيلي كما رأيت. والبخاري بقوله منكر الحديث النسائي ليس بثقة قال ليس بثقة ذاهب قال أبو حاتم ذاهب الحديث وذكره السليماني في من عرف بوضع الحديث وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال قال ابن حبان باطل لا أصل له وأقره السخاوي في المقاصد أصل الحسنة. كلام طول على الحديث حاصل هذا من الحديث باطل فيه أبو عاتك الذي مر بنا متروك وسائر طرقه ليس منها شيء يثبت باطلة. الصين ما علمت بطلب العلم لا من قديم حد الزمن ولا من حديثه أنها فيها طلب علم فيها علم أقصد من علم دين الله الذي حث عليه. قالوا مما يروون عنه صلى الله عليه وسلم قال يا علي اتخذ لك نعلين حديد وفنهما في طلب العلم ولو بالصين. قال فأجاب الحمد لله ليس هذا ولا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا الحث على نعلين من حديد وإفنائهم في طلب العلم ولا أطلب العلم ولا بالصين. في مجموع الفتاوى 18382. طيب إلى هنا وفقكم الله.